أين أخونا أبو داود؟ اذهبوا إلى فلسطين أو اذهبوا إلى أمريكا، افتحوا معها جبهة لعل الله ينصركم كما نصر الأفغان ودمروا روسيا. فنعم، والناس سيقومون معكم، الناس قاتلون المسلمين. فلا لا، لسنا معكم، والله المستعان. أسامة بن لادن، أول ما نصحت رسولا إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم ويعين الدعوة للجنوب. لا، تبغي ندفع الرشاش؟ نعم، فأبشر. أما هذا ما عندنا إمكانيات. ما اللهم عليك بأسامة. نعم، وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظهره. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المسلمان اذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فغفر المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل اخيه. ويسجلون على الناس بانهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيهم: يخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله، هم خير من بيني وبينهم، ببعضها ينصرون دين الله. انتم تنصرون اهواءكم، أنتم تهدمون دين الله، تهدمون دين الله، تسببون للتضييق على المسلمين في بريطانيا، وعلى المسلمين في فرنسا، وعلى المسلمين في أمريكا، وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم، ويظنون أن الناس مثلكم. يظنون ان الناس منكم انهم دمويون شفاكون للدماء. لا لا، نحن اول من انكر عليه من فضل ربي، اننا اول من انكر عليه. وتاتي الرسائل من الأردن: فلان ما هو كما قلت يا أبا عبد الرحمن. ومن الكويت معاتبة. نعم، ولكننا إذا ابتلعنا بأمر لا نبالي بمن عاتب. هل تعلمون احدا ثبت على السنه من اليمن مع التحذير من جماعه الفساد؟ لا نعلم احدا. انتم تعلمون احدا؟ فقولوا يا اخوان. اهل السنه في اليمن منذ اراد اسامه ان يشغلها نارا، نحن الذين انكرنا عليه وأخرجنا الأشرطة في التحذير منه، وماتوا من فضل الله وهزموا من اليمن بسبب تحذيرنا. والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نعم. يدعي بعض الناس أن ابن لادن هو المهدي المنتظر ويلقبونه بأمير المؤمنين، فما توجيهكم لذلك؟ هؤلاء هم الشياطين، هؤلاء هم الشياطين. ابن لادن شيطان خبيث خارجي لا يكون لأحد أجر منه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارج. من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارج ويجب أن يعاقب. نعم. يا شيخ، السؤال هنا يا شيخ، ان الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب واخيه صاحب لواء التوحيد محمد بن سعود قاموا بتوحيد الجزيرة على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. للأسف يا شيخ كل يوم نسمع جهارا من خوارج هذا الزمان، امثال بن لادن وسعد الفقيه وامثالهم، بتشجيع الشباب المغفلين على الخروج على ولاة الامر. هل من كلمة توجيهية إلى هؤلاء الشباب يا شيخ؟ بارك الله فيك. هذا سؤال مهم، والجواب عليه لا يؤخر إن شاء الله تعالى، وهو سهل عند كل طالب علم بل وعند كل عاقل من الناس. الكل يعلم غالبا أن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب والإمام الأمير محمد بن سعود الأول رحمهما الله رحمة واسعة جعل الله على أيديهما كل خير، وفتح عليهما فتحا مبينا عظيما نفع الله به أهل الجزيرة العربية قابضة، بل وتجاوز نفل ما دعا إليه الإمامان المجددان، تجاوز الجزيرة العربية لا شرق الدنيا وغربها، وهذا لا ينكره إلا مشرف. وأما المنصفون إنهم يعلمون ذلك ويقولون به. فلما قام الشيخ محمد عبد الوهاب ومعه الإمام محمد بن سعود كانت الدنيا ظلام، كانت الدنيا ظلام، لا أقول ظلام بدون شمس ولا قمر، ولكنها ظلام بظلمات الشرك الأكبر والكفر الأكبر والشرك الأصغر والبدع المضلة و اختفاء الفضائل وانتشار الرذائل واختفاء السنة وانتشار البدعة. فقام بدعوة الخلق إلى توحيد رب العالمين ومحاربة الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، وإقامة الشعائر التعبدية لله وحده دون سواه، والإعلان في الناس لأن ما يصنعه الجهال من عبادة أصنام وأوثان وغيران وأشخاص عبادة باطلة هي عبادة الكفار الذين بعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إليهم وقاتلهم ما أذن له ربه، فتبى نساءهم وأبناءهم ورجالهم لأنهم أبوا أن يمتازوا لأمر الله رب العالمين. فالحمد لله كل خير من ذلك الزمن القرن الثاني عشر إلى يومنا هذا فهو من فضل الله عز وجل، ثم بجهود الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود كمن أتى بعدهم على طريق الرسل والأنبياء من الأمراء من آل سعود، وفقهم الله، رحم الله ميتهم ووفق الله حيهم وجدده، وأئمة الدعوة من أبناء الشيخ وأحفاد الشيخ وتلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلهم جميعا قاموا على تلك الدعوة امتدادا لها وتوسيعا لها حتى عم النور من فضل الله الجزيرة كلها، وحتى انتشر في المستوصين وكتب التوحيد وكتب الشعائر التعبدية كمشارق الأرض ومغاربها إلى يومنا هذا. فالحمد لله عز وجل على فضله وإحسانه، ثم الشكر للمجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب، والمجدد الإمام محمد بن سعود الأول، ومن أتى بعدهم على دعوة التوحيد ومحاربة الشرك. نشكر الله عز وجل ثم نشكرهم وندعو لهم سرا وعلنا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته، أن يرفع درجاتهم وأن يكتب حسناتهم وأن يحط سيئاتهم وخطيئاتهم وأن يضوئهم المنازل العاليات جزاء ما صنعوا من خير ومعروف، وأعظم المعروف وأجله توحيد الله تبارك وتعالى. فقد كانت الجزيرة كما يعلم الناس كانت في ظلام كما أسلفت، إشراك بدع مضلة، جهل عظيم، معاندة للشرع، إهمال للحدود. والحمد لله كان للمملكة العربية السعودية كان لها الحظ الواسع في وجود السكان المسلمين الذين وضعوا أيديهم في أيدي العلماء المخلصين جنبا إلى جنب، فقاموا بهذه الدعوة المباركة وهم عليها إلى يومنا هذا. ونسأل الله لنا ولهم ولجميع المسلمين الثبات على الحق. ووصيتي لنفسي يا جد وخلاصة بارك الله فيكم، الخلاصة أن ما يتفوه به أهل البدع في هذا الزمان والتغيير والتضليل للناس سواء بالفقيه وليس بفقيه أو المتعري أو بن لادن وأتباعهم والمروجين لدعوتهم، هؤلاء لا ينبغي للعقل أن يسمعوا لهم ولا يغتروا باتجاهاتهم ولا يروجوا ما هم عليه من الخطأ، بل عليهم أن يتبعوا العلماء علماء الشرع الذين من الله عليهم بفهم شرع الله على نهج على مراد الله ونهج رسول الله ونهج السلف الصالحين. وفق الله الجميع لما يرضيه. جزاك الله خير يا شيخ. الشيخ تكملة للسؤال كذلك يا شيخ أسأل يا شيخ كذلك يا شيخ تسمعني يا شيخ كذلك يا شيخ هؤلاء الخوارج يريدون أن يهمون العوام بعدم فضل أولاد ابن عبد العزيز، كما تعلم أن باغية بني إسرائيل دخلت الجنة بسغية ماء، والله أن نشهد للملك فهد وأخوانه بعمل أكثر من باغية بني إسرائيل. هل من كلمة توجيهية لهؤلاء يا شيخ؟ والله يا أخانا العزيز إني لعاجز أن أوفي أهل سعود بدون مجاملة، أن أوفيهم حتى هم بكلمة فقيرة. فكم لله عز وجل علينا من فضل ثم لأهل سعود، وأعظم الفضل كما أسلفت ما أكرمنا الله به من عقيدة التوحيد فضله ثم بجهود أهل سعود ومعهم العلماء. ثانيا الماء الذي يتدفق في الجزيرة العربية في بلادنا يتدفق في كل بيت أنهار بدون مقابل، وهذا بالنسبة لذكر البغي التي سقط كلبا فغفر الله لها. أهل سعود فضوا كل بيت في المملكة العربية السعودية التي هي عشرات الملايين من بيوت تتفق أنهارا في كل مدينة وقرية وفي كل بادية وفي كل مكان، ما هكذا النور نور الله عليه في الدنيا والبرزخ والآخرة. النور كل طريق في كل بيت وفي كل مدينة وقرية وفي الحجر كما هو مشاهد معروف فلا يذكره إلا مسلم. كذلك تأمين السبل، تأمين الطرق، نشر العلم، فتح الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية والأكاديمية والدراسات العليا ما كان آباؤنا ولا أجدادنا يعرفونها، ولكن الفضل لله عز شأنه ثم لآل سعود الذين بذلوا جهودهم ليلا ونهارا وأعواما متتابعة أجل أن يسعى المسلمون في الدرجة الأولى في هذه البلاد، البلاد السعودية، ثم في بلاد المسلمين أجمعين، وما من قطر من أقطار العالم الإسلامي أي العالم الإسلامي إلا وآل سعود فيه أياد بحسب قدرتهم واستطاعتهم. ولا وكما قلت لك لا أستطيع أن أحدد المحاسن والحسنات والمعروف الذي قدموه، ولكن حسبنا أن نقول جزاهم الله خير الجزاء وأمدهم بعونه ونصرهم بالإسلام ونصر الإسلام بهم، وفض الله جميع ولاة المسلمين ليحكموا شرع الله العظيم وسنته المطهرة فيعيش في ظل ظليل ويقدم على الله العلي الكبير بخير الأعمال التي يمن الله عليهم بها، يمن الله عليهم بثوابها في جنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونحن نقول آمين يا شيخ، بارك الله فيك. ما سمعنا صانع بن لادن طرق يحدث في الجهاد من تفجيرات او غير ذلك، فهل هذه الطرق التي يقوم بها على طريقه سلفيه صحيحه ووسائل دعويه جهاديه مفيده، هل هي على ضلال والانحراف؟ ما أصحاب الله من ما أعرف الله السلفي، لم يعرف الله السلفي ولم يحترم أهله ولم يذهب إلى كور إلى أفغانستان الجاهد ولم إلى القبوريين وخراف الجيل، وكان يناهض جميل الرحمن سعير السلفيين الصادقين في أفغانستان، هو لم يعرف منهم السلف ولم يتولى أهله لا في هذه البلاد ولا في أفغانستان. فهذا حصل أخر من الوسائل الشرعية، فهذا الشيء هو المنهج والعقيدة ولا يعرفها وليس بعالي ولم يدرسها وهو مرضا، هذا ممكن أن تكون قدرية ما يعرف له أي ولاء للسلفيين لا في هذه البلاد ولا في البلاد، حتى لو اخذ برسائل في البناء الشرعيه لن يتحقق له الوصل الذي يريده، فكيف وقد لا عقيده ولا وسيله ولا مهيله ولا لاهله، لكن اهل الاهواء نفخوا فيه وادعوا له دعاوى وضريبه منه. فانا قلت اعرف من الذي جرى في افغانستان ولله الحمد، ومن حكم الاخوان المسلمون افغانستان وصل لسنه الحكم لم يطبقوا شيئا من شريعه الله ابدا، لا دنيا العقائدي ولا سياسي ولا منهجي ولا ولا ولا ضياع في ضياع، جد عليهم الشعب الأفغاني بطلعوا الطالبان، يعني دخلوا من البريمية ومن بيد الدولة ومن الحديث الضعفاء الذي ليس من الحمد والعلم، لكنه لا هذا الخير من الإخوان المسلمين ألا هي الرب. فلما طلب الإخوان المسلمين الكابل ظهروا يحشون عليهم الشيوعيين والباطنية والروافض، ودخلوا بالغرب مع الشعب الإفلامي. قلنا كيف هذا؟ أليس أنتم تعتبرون الشعب الإفلامي ملائكة وتعتبرون تمايز منه سلفيون سلفيين وتعتبرون أن بما أن تكون مسكا وإراءهم فلما قال فيكم على الكراسي وقتلت بمشي عليهم الشيوعيين وغيره الباطنيين. الآن جبت فارقا يعني يكون مع الشيوعيين وغيره الباطنيين من إيجادهم. فكنت أرى أن على المسلمين أن يصير الشعب الإفلامي مثل الطالبان أنا أمرت بأن أجل الوضع هذا السنة كل الشيوعيين أن يقاتل الشيوعيين كذا مثلا. في ذلك الوقت كانوا يستبدلون عواطف العلماء والمسلمين ويذهبوا أموالهم في هذا الجهاد الملائكي فايش شعب الأفغان فهو ملائكة ها والعلماء يزدون في هذا أن الجهاد جاء في الأمسان في البعين جهاد مجهد الشيء الآن يقاتل الشيء وكيف يكون جهاد هذا قد لا ننصرهم بارك الله. هكذا استمروا مطلوبين وفصائلهم إخوان المسلمين ما تسمع منه كلمة تدريب إخوان المسلمين أو تنصر فتبال ذلك. فلما جاء الحرب بارك الله فيه بقيا بصحاب الله وهو إخواني إخواني خلص الدولة أصبحت سلفية وأسام الله بالأمم السلفيين وإلى آخره. وبعدين الله أعطانا كيف مرت عليكم السلام طويلة ما قلتم كلمة حق في الإخوان المسلمين وهم يقولون الشيوعيين ضد المسلمين ولا قلتم كلمة حق في نجم أهل ذلك. والآن تطلب الأمور من أجل أصحاب النادي لأنه ممكن أصبح أصحاب سلفي وأصبح طالبان سلفيين ونحن نقول سلفيين لكن كما مصرعين ما نضعهم أنا نضعهم خلط مغربية غير سلفيين إلا هذا كان لنا عيسى أكيد صار سلفيين وقدام شيوعيين يقاتلون وضدهم بهم وكذا كذا من قول سلفيين ومن مسلمين حتى شأن الناس خالص من والأبناء دي مصير المسلمين ويضحكوا عليهم في كل مناسبة. خلق الله أنه قام بدعاء الاتحاد بين اليمن الشمالية والجنوبية اليمن الجنوبية الشيوعية حمراء يعني تمثل وسطي وأسرع في أعطاء الرياضة الأهلية فيقول اللحظة معهم فرض عيد وفي نفس الوقت يقول الجهاد في أفغانستان فرض عيد وبين الشيوعية الحمراء في أردن أسوأ من الشيوعية في أفغانستان. حاكم أفغانستان تقول الشيوعية أنا مسلم وجمع على مسلم معكم فهو الصرح هذه مدارس فيها الأمة الإسلامية هؤلاء من المصابر من أهل الأمة وعندنا وعندنا يا أخوان بأخوانكم وأبدا أنت شيوعي يجاهدون وحاكم عدد الشيوعية الشيوعية الحمراء وجيشي ممكن مسلمون ويخدم عن فرطان أشوف هذا سلام الله من هذا رفض البيت وكان كل كل مخلة ما قاله مرة مرة شيء كل مخلة ما قاله مرة مرة شوف ضيء أفعال سليم وطالبا سليم في الضوائن فهو ربعيني كردت وصفت هذه الدولة الشيشان جاهدت يمكن أسر أطلب دولة كل من خير مفاكين يتنفسون في الصعيد الأخير لا أداء بلاد فعرس ليس فرصة والحمد لله قدم فرص لإسقاط الشيشان وفرص لإسقاط أفغانستان ببلاهته وخشته وخيارته للأمة بارك الله. ثم لا يعلم المسلمون الآن لا يعلم هذا مذهب التناعيم والضحك على المسلمين. بارك الله فيكم. فجهاد يقوله الاخوان المسلمين لا ثمرة له الا الشر والضلال. ولا بد الأمة أن تلجأ إلى دين الله الحق ولا تأخذ العواطف والشعارات الفاضية. ونسأل الله أن يهدي سبيل الغلاء ويثاب على عيد هؤلاء ويدركون من الذي يجب عليهم تجاه دين الله عز وجل من أعمال صالحة ثم الجهاد على كلمة الله. نعم. ما يقال عن أسامة احنا لا نحن لا ندري عما بينه وبين الله. يصل ظاهر انه جاء السوء ومن المفسدين في الارض في احواله. انما دعوته وحديثه يدل على انه جاهل ظن نفسه عالما. لقد يكون وراءه ايضا من يسعى لإفساد هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية. لا نستطيع ان نقول وراءه الشرق او الغرب، لكن لا بد ان وراءه من يسر الى احد من المنسوب. فلا يصلح ان يقول له داعية ولا انه مصلح. هذا قيل لهم من جملة المفسدين فهو الظاهر. بشكل تنظيم القاعدة التنظيم الذي تدعمه اسامة بلادي لا شك ان هذا التنظيم لا خير فيه ونهو من سبيل الصلاح وفلاح تفرق المسلمين وايجاد جماعات متناثرة ومتناحرة من اسباب البلاء والشر ومن عوامل الفرقة والجرأة على سفك الدماء. ثم هذا التنظيم هل نضمن أن يقتال الكفار لإخراجهم من بلاد الإسلام للتوجه إلى البلاد التي ترزح تحت دول غير إسلامية لنشر الدين فيها، أو أن هذه القاعدة تحث الشعوب في أوطانها أو الخروج على سلطانها ليحصل لذلك سفك الدماء وإهدار الحقوق وتدمير منشآت وإشاعة الخوف؟ فنسأل الله أن يصلح الجميع. هذا من جانب. ومن جانب أسامة بن لادن، أسامة بن لادن كانت له أمور محل استنكار عند العلماء عندنا في المملكة وكانت تصرفات. أما هو فقد إذا كان حقا قد مات فأمره إلى الله جل وعلا، وهو لا سبحانه وتعالى العالم بالسرائر. وماتت بسببه أمور وانقاد أناس وفجروا تفجيرات ويرون أن ذلك جهاد وهو وليس بجهاد إلى غير ذلك. لكن المطلع على ما في القلوب هو الله جل وعلا. ثم إن المسألة في مسألة الخوارج وأمرهم، الذي أخبر أن الذين يمرقون من ضئض ذلك الرجل الذي قال للذي يعدل فإنك لم تعدل، قال يخرج من ضئضها من شاكلتها لأناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صلاتهم صياما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. صلاتهم يطيلون ويتهجدون ويتضرعون إلى آخره، لكن الصادق المصدوق أخبر عنهم وأخبر أن الفئة التي تقتلهم أو الفئتين المختلفتين بالحق، وكان قتلهم على يد علي رضي الله عنه ومن معه. ما كانوا لا يصل، ولهذا سئل عنهم علي رضي الله عنه قيل أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. فأسامة بن لادن كان حقا قد قتل وقتلته الدولة الأمريكية، فالله أعلم بذلك يصح ولا يصح. ولم يسلم إن صح ما قيل، ما سلم للمسلمين ليعتنوا بهم. وأما فيما يتعلق به فلا شك أن فتنا حدثت لا نقصد نجزم أنه هو السبب فيها، لكنه وراء كثير منها. فإذا كان مات على شهادة أن لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه وشهادة أن محمد رسول الله، فنسأل الله أن يغفر له. لأن من مات على الشهادتين مخلصا بذلك فإن الله جل وعلا عفو كريم، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يجوز أن يقال إن ابن لادن ضال، وهل يجوز المسلمين الذين ليس عندهم علم كافي أن يستمعوا إلى خطاباته في الإنترنت؟ يا أخواني هؤلاء مو مسلم الشخص والمسائل، مو لا يضالون في قريبك، لأنهم هم عياذ بالله أول أمره وأظن لا يزالون هم تربية أعداء الإسلام، رفاق أعداء الإسلام، هم يعيشون تحت ربطة أعداء الإسلام تفرق خمسة، فهم وإن تظاهروا بما تظاهروا لكنهم أعداء الإسلام متعاونون مع أعداء الإسلام عليهم، وما يظهرونه من كذا وكذا كلها في عالم ضالة، فمن درس تاريخه ومبدأه عرف ما اشتمل عليه البشر والإسلام. الشيخ حذرون يتكلمون على أسامة بن لادن، وكذلك سمعت أن الشيخ بن باز حذر منه، وكذلك هناك من يدافع عنه وهو على شاكلته، نأمل منكم توضيح حاله وحال من هو على شاكلته. مستمعي أنا لا أعلم بن لادن، ولكن من خلال أعماله ومخططاته فإنه يجب الحذر منه والتحذير منه، تحذير الشباب من مخططه، لأنه حسب ما يظهر وحسب، وهذا أيضا يقول لاحق على سماحتكم ما لأسامة بن لادن من تحريض للشباب في العالم، وأيضا الإرسال في الأمر، السؤال هل يسوغ لنا أن نصفه بأنه من الخوارج، لا سيما وأنه مؤيد للتفسيرات في بلادنا وغيرها؟ كل من اعتنق هذا الفكر فهو من الخوارج، كل من اعتنق هذا الفكر ودعا إليه وحرم عليه فهو من الخوارج بقطع النظر عن اسمه وعن مكانه، فهذه قاعدة، أن كل من دعا إلى هذا الفكر وهو الخروج على ولاة الأمور وتكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين فهو من الخوارج. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول لماذا لا تصدر فتاوى من هيئة كبار العلماء تحذر من رؤوس الخوارج مثل ابن لادن والظواهر والفقيه حتى لا يغتر بهم كثير من الناس وخاصة الشباب؟ ظهر من هيئة كبار العلماء عدة قرارات في التنديد بهذه الأعمال وأصحابها، عدة قرارات ظهرت وفي ضمنها التنديد بمن يدبرونها ومن يخططون لها يدخلون في هذا ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول أرجو قراءة السؤال على فضيلة الشيخ كما كتبته، وإلا فوالله ما جعلتم في حل وأنا خصيمك بين يدي الله عز وجل. يقول السائل هل المشعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة، وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ بن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن والفتوى المنشوبة للشيخ مكذوبة عليه ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟ قرر الفقيه أسامة بن لادن مثلا أن تحكمون عليه من أفعاله وأقوالهم، تحكمون عليهم أفعالهم وأقوالهم وغيرهم، لا تكذبوا عليهم ولا تنقموا عليهم فيما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى مكتوبة على الشيخ فهذا هو الكذب، الكاذب هو اللي يظهر أنها مكتوبة ليست مكتوبة، ونحن سمعناها من الشيخ، سمعناها من الشيخ رحمه الله، وكتبت في مؤلفين في فتواه، وقرئت عليه وهو حي، وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ واقروها، بل يقول انها مكتوبه هو الكاذب. نعم. احسن الله اليكم، ما رايكم في عمل جماعه طالبان

أما هؤلاء لا, لا شأن لنا بهم, أفضل منهم من أفضى إلى ما أفضى إليه, لا ندري عن خواتمه عند ربه, ولكن والله لما انتفع به أحد من المسلمين بل بالعكس ضروا أضروا بالإسلام والمسلمين, وما زال ضررهم قائما, فلا حول ولا قوة إلا عليكم بالعلماء الربانيين, لازموهم, إنما العلم بالتعلم, العلم ليس بالعواطف, العلم ليس بالأناشيد, العلم ليس بالتمثيليات, العلم ليس بالأصوات التي تسجل عبر التسجيلات والسيديات, العلم بملازمة العلماء, ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم, لعل الله يطيع الإخوان في هذا كن أحسن. ما رأيكم في قول علي حسن الحلبي في أسامة بن لادن؟ قال: أسامة بن لادن رجل صاحب مال وعنده غير دينية, وإلا ليس بطالب علم, فما وجد نفسه إلا في وسائل الإعلام وعلى ألسنة الناس, ويحاط بمجموعة من الحزبيين والتكفيريين وما أشبه هؤلاء, لكن ظننا به أنه مخلص, وإن كنا لا نوافقه في بعض الأمور. هو منهج علي دائما المراوغات والمحادنات, أما أهل السنة من أهل العلم يرون الرجل خارجي وليس عندهم هذه المراوغات, والإخلاص يعني الإخلاص لا يسوغ العمل, العمل فيه لا بد مع الإخلاص من تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم, فالإخلاص بين الإنسان وربه. نعم, جزاكم الله خيرا وبارك فيك وفيكم. هذه التنظيمات أخبثها تنظيم القاعدة كما قلت عدة مرات ومن 20 عاما, وأنا أقول ذلك وأكثر من ذلك, وأنا أقول أن أخبث التنظيمات على الإطلاق هذا التنظيم الذي يسمى بتنظيم القاعدة. القاعدة عن كل خير والداعية في كل شر, القائمة في الشر, القاعدة عن الخير, متولي عليها أناس جهلة وأناس أهل أهواء ما عندهم شيء من العلم في دين الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة أصلها مخيم الأنصار في بلاد أفغانستان لما كانت الحرب الأفغانية, أصلها مخيم الأنصار خرجت منه, خيم الأنصار كان في بشاور والتكفير منتشر فيه, كان على هذا المخيم عبد الله عزام لما جاء تلميذه البار أسامة بن لادن الذي تعرفونه وتعرفون كلام العلم فيه, منحرف عن دين الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأي الخوارج, وهو جاهل ليس له في دين الله أي نصيب, لا يعلم من الشرع شيئا, ما أدرى بالشرع وعلم الشرع, أخذه الحماس للجهاد فوقع بين أيدي هؤلاء فربوه فصار به الحال وارتقى به الحال أن أصبح مربيا فجاد على من رباه. فهذه القاعدة قاعدة شر, قاعدة عن الخير قائمة في الشر. وأقسم لكم بالله العظيم ولم تستحبوني أيضا أنني في مطلع 1412 أسلمت إلى شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز كتابا كانوا يوزعونه على كل من يذهب إليهم إلى أفغانستان قبل أن يدخل في هذا المخيم, يخضعونه لدورات ثم يدخل في هذا المخيم ويكمل دوراته ثم توزع عليه المنشورات التي تأتي بشبه التكفير, ومن ضمن ذلك كتيب صغير ورقات معدودات سموه كشف تلبيس علماء إبليس وأسلمت منه نسخة بيدي لسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في ذلك الحين في أول 1412 لما قتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله, وكنا في بيتي في مدينة الطائف والمجلس خاص للناس وكان من الحاضرين الدكتور سمر الحوادي, فكان الشيخ على نصف في النصف وأنا على يمينه, شيخنا الشيخ ربيع كان على يساره والباقون جالسون في الأرض ومنهم الدكتور سمر الحوادي كان أمامنا يجلس يستمع مع المستمعين, فالشاهد جاء الكلام عن هذه والشاهد هو الذي يعنينا هذا. فقلت له يا شيخ نحن أبناؤنا إذا ذهبوا إلى هذه الساعة أحد الجهاد لا ينقلبون علينا إلا بالمثل المحرم وينقلبون علينا بالتكبير يا شيخ. هذا الجهاد من أول يوم ونحن نحذر منه خصوصا هذه المنظمات التي يقولونها. قم يا عبد الرزاق. وكان هناك شخص اسمه عبد الرزاق جاء بهذا الكتاب وقع بين يديه. قلت قم بعد أن قرأت على الشيخ جزءا من هذا الكتاب مقاطع منه ومما قرأته عليه ما يأتي. أما بعد فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام. هذا واحد. اثنين طبعا ما هو مرتب واحد اثنين لكن أنا أرتبه لكم وأن جميع الحكام مرتدون كفرة وليس لهم في دين الله أي نصيب وليس عندنا فرق بين فهد وصدام. يعني ملك فهد في دينه رحمة الله عليه وصدام ليس عندنا فرق بين فهد وصدام. ثم مشى في الكلام إلى أن قال حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات في حكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن سعد. هذا قرأته أنا بنفسي على الشيخ. فإذا كان الشيخ في هذا الكتاب الذي وزع في هذا المخيم قرأ عمود النفاق ورأس الكفر فمن ما عسى أن نكون نحن حتى أن يكون غير الشيخ ابن باز عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود. فهذا الكتاب المكيف يعطونه أول درجة للسعودي وبعدين للخليجي وبعدين للعربي وبعدين لعموم المسلمين الذين يأتون إلى الجهاد ويحرصون على التوزيع على هذا النحو. فتلقوا هذا الفكر من هنا واندلقت هذه القاعدة الآثمة القاعدة على الخير القائمة والساعية بالشر في هذا المخيم وأنشأت هذا المخيم. فيا معشر الإخوان هؤلاء لا يستغرب عليهم شيء ولذلك لا تستغربوا ما حصل في الأمس القريب في أول جمعة من رمضان قبل جمعتين من محاولتهم لقتل الأمير محمد بن نايف وقد سلمه الله منهم وحفظه منهم وذلك بفضل الله ورحمته ثم بسبب إحسانه إليه ومعروفه عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنائع المعروف تفي مصالح السوء وقال جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهكذا هذا المكر الذي مكروه ما تجاوز دائرة هذا الماكر ومن خطط له وصدق ربنا يقول إذ يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ليس بينه وبينه إلا قرابة المتر والنصف وقد هذا هنا وهذا هنا متقابلين على المقتل يحسن إليه ويستقبله ولا ويمنع من تفتيشه ثم ينقل قبل ذلك بطائرة خاصة إلى غير ذلك من الإحسان. وأنتم سمعتم وقرأتم ما في ذلك ثم بعد ذلك يكون هذا الجزاء. فأي شرف عند هؤلاء وأي رجولة عند هؤلاء وأي نخوة عند هؤلاء وأي عرف صحيح عند هؤلاء وأي دين عند هؤلاء. أنت الآن إذا أحسنت إلى شخص عادي بصار رقمان ثم كافأت بأن شتمك تغضب ولا ما تغضب؟ أنا أسألكم تعطيه أنت مال ويكافئك بالشتم تشتم تغضب ولا لا؟ تغضب أو لا تغضب؟ أنت تحسن وهو يسيء انظر إلى هذا الإحسان وهذه الإساءة منه ومع ذلك يأتي اليوم الثاني ويقولون أبوابنا مفتوحة ما تغير شيء والتوبة بابا مفتوح وهو بأيدينا بيد الله تبارك وتعالى. نعم. فلا يكذب علينا هؤلاء. أنا أقول للناس معرفتكم ببلاد ولا هذه الشرجمة معرفة إعلامية فقط سماع من الإنترنت ولا لنا وإلا فنحن بفضل الله نعرفه معرفة شخصية لما كان هنا. هذا رجل مخذول بينا لكم وجه خذلانه في أنه يدافع عن الخوارج وتبناهم الذين ذكرنا وبينت لكم ضلاله في أنه لما قامت لهم دولة طالبان ما أقاموا كلمة الله. طيب وأزيد هذا الرجل وكلهم هكذا مسلكهم الطعن في أئمة أهل السنة وعلماء الحق. في عام 1407 هذه قصة أنا موجود فيها، جاء أسامة بن لادن، لأن كنا نحن تلك الفترة وقبلها يعني لنا علاقة به في المدينة بحكم الجهاد الأفغاني من قبلها بسنوات، ويعني في معرفة ونلتقي هكذا. نعم، الشاهد ف1407 جاء إلى المدينة وقال نبغى نزور المشايخ لنعرفهم بالجهاد. في 1407 صارت معركة هناك في أفغانستان في منطقة اسمها جاجي، واستمرت طويلا نوعا ما في رمضان، مو طويلة يعني مرة، إنما يعني أخذت لها تقريبا يعني أيام وليالي، نعم زالت عن أسبوعين أو نحوها تقريبا إلى 3 أسابيع. فصارع خلاص هؤلاء جعلوها هي إيش يعني فتح مكة. طبعا قصاص وشيء من الكذب العظيم في القصاص، بعضه حق وكثير منه باطل، أفلام. فجاء وأن شرذم الشباب نحو من 60 أو 50 قد صدوا جيشا من الروس قرابة 10,000، وما مات من 60 إلا نحو من 20 أو 30، وكلهم كرامات، والذي بقي شهرا في الأرض وما عفنا وكذا كلام. نعم، على كل حال قد يكون بعضهم كذلك وقد لا يكون. هذه قصة تأثرت بها وسائل الإعلام وكتبوا مجلة البنيان المرصوص والمجاهد وغيرها، فجاء بن لادن بعد أن انتهت المعركة مباشرة إلى السعودية ليبدأ يلم الجماعة المال ويلم كذا ويلم كذا فقال نبغى نمشي إلى المشايخ، بعض المشايخ نعرفهم. فذهبنا أنا وهو واحد اسمه إبراهيم البنا تكفيري، وواحد اسمه يعني مدرس عبد البنا صفة مصري، واحد مدرس في إدارة التعليم. ذهبنا 4، فذهبنا إلى شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في بيته في شارع عمد عبد العزيز القديم العميد. دخلنا عند الشيخ فإذا وجدنا في بيته ذاك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، كان زائرا للشيخ حماد وبعض الطلبة يعني للبحث. فقال أنا أريد أتكلم يا شيخ، هو بن لادن يقول. قال له من أنت؟ الشيخ حماد. قال أنا أسامة بن لادن، ما يعرفه هو. بكر أبو زيد الشيخ بكر قال أنت أسامة؟ قال نعم، كأنه سمع. فقال ماذا عندك؟ قال أريد أتكلم الشيخ عن الجهاد الأفغاني. قال ماذا ستقول؟ قال يا شيخ يعني نحن جئنا من أفغانستان وكذا وكذا وكذا، ويعني إذا ما قرأنا في تراجم الأئمة هكذا. شوف يأتي بيت الشيخ حماد ليسب الشيخ حماد. قال إذا ما قرأنا في تراجم الأئمة نجد أنهم مثلا يقولون غزا في سبيل الله كذا غزوة، قاتل في سبيل الله وخرج إلى الغزو وراح وجاء، يعني في تراجم العلماء. لكن الآن يقول لا نجد أن أحدا من أهل العلم أطلق طلقة واحدة في سبيل الله. شوف هذا الآن، هذا الطعن الصريح مباشرة ما جعله الشيخ حماد يكمل. قال له من قال لك هذا؟ نحن كل يوم نطلق طلقات، ليس طلقة واحدة، طلقات العلم، ونعلم الناس، كيف تقول أنت هذا الكلام؟ طبعا هو بهذا الكلام لم يجعله لم يكمل، ويريد الناس كلها تستمع له. قالوا سمعنا وأطعنا، بس ما ظن أن الشيخ سيرد يعني يفسد عليه المقال، فاستأذنا وخرجنا من عند الشيخ، فصارت كلمة الشيخ حماد هذه طلقة العلم صارت عندنا على وجه النذرة والتفقه. انتبه لا تأتيك طلقة العباد، ابتعد هكذا، ابتعد لا تأتيك طلقة حماد، ابتعد لا يأتيك طلقة فلان. هناك صاروا يسخرون من هذه الكلمة. ها، فهذا هو بن لادن لا يعرف بعلم ولا بحلم ولا بعقل، ما يعرف إلا بالمال. أنا أقول وأقولها، قلتها في الفصل وأقولها هنا وأقولها في كل يعرف، أتحدى تحدي وبإذن الله لا أحنف، يأتي فيسمي لنا إماما من أئمة أهل السنة وعلماء أهل السنة، ما هو الإخوان ولا تبليغ ولا قديوبندي ولا بريلوي، سني سلفي، ثنى ركبته عند أسامة بن لادن فقرأ صفحة واحدة من كتاب الأصول الثلاثة فضل عن بقية الفنون. يسمي فضل إذا كان لا يعترف بعلماء وأئمة أهل السنة، لا ألباني ولا بن باز ولا عثيمين ولا غيرهم، ويصف بن باز بأنه مداهن وأنه كذا وكذا وكذا. طيب الآن أليس الأصول تكفير الناس أليس من باب الاعتقاد؟ وأنت ما درست كتب الاعتقاد على أئمة أهل السنة وتكفر على السنة؟ ويقول بعد سبتمبر المرجين قال إن الناس قد انقسموا في هذه الفتنة إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر فقط. ما من تحت فسطاط الإيمان؟ من نصره وأيده، وكل من لم يفعل فهو في فسطاط الكفر، هذا تكفير للأمة يا شيخ.